بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اتفقتم على اليوم أو بعد؟ طيب، إما يكون الأربعاء عصرا، هذا مناسب. نعم، أو نلغي يعني يوم الثاني. ها، الأربعاء طيب، خلاص الأربعاء إن شاء الله عصرا من الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الثلاثاء أول الأيام وثانيها هو الأربعاء، لكن قد يعترينا الأسبوع القادم والذي يليه أن نتوقف عن الأربعاء لأن يكون على سفر، في محاضرة في مكة ومحاضرة أخرى في الحفر، فتعذرونا بارك الله فيكم، يعني لعارض، نتوقف لعارض. نعم، بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: ما تثبت به العدالة. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي: الأول، مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين. الأمر الأول الاستفاضة، بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم. ويتبين وجه ذلك فيما يلي: ألف، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. باء، أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. لظاهر العدالة مشتهرها. نعم، طيب، نقف وقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا في اللقاء الماضي قد بينا أن الكلام في هذا الشأن، أعني في الرواة جرحا وتعديلا، هو أمر جرى عليه الأئمة، وأجبنا عن تلك المذكرة كما قلت. و مما أيضا ينبه في هذا المقام كلام أيضا للحافظ الخطيب رحمه الله، لأن بعض الإخوة قد استشكل قضية ثلمة الرجل في دينه، والقضية أنه لا يزاد إلا بما زاد بقدر الحاجة أو لا يذكر إلا بقدر الحاجة، وقد علقنا و حديث الغيبة وهل يشملها أو لا يشملها. نقول جوابا في اختصار ولا أزيد، لأن الكلام قد تم ومر غير مرة تفصيله. هنا باب عقده الحافظ الخطيب رحمه الله، باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر. باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر. وحكى بعض الأقوال في هذه المسألة، ثم قال: بل قد قال كثير من الناس إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد، فثبت بما ذكرنا أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام، يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، والله أعلم. ثم في فصل آخر قال: باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماعه إلا أنه لا يدري ممن سمعه، لا يدري ممن سمع، فأسند إلى أبي بكر محمد بن الطيب أنه قال: لا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته، لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته. هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل. فأما من قال إن العدالة هي ظاهر الإسلام فإنه يقبل خبر من جهلت عينه، لأنه لا يكون إلا مسلما، ويجب عليهم أن لا يقبلوا خبره حتى يعلموا مع إسلامه أنه بريء، بريء من الفسق المسقط للعدالة، ومع الجهل بعينه لا يؤمن أن يكون ممن أصاب فسقا إذا ذكر عرفوه به، عرفوه به، عرفوه به. فلذا أيها الإخوة، القضية ظاهرة وبينة، ومسألة الغيبة لا تدخل في مبحثنا هذا، لأن أقصد الغيبة المنهي عنها، بل هي الغيبة المباحة بل الواجبة أحيانا شرعا في بعض المواطن، والتي سبق ذكر بعضها، وهي الغرض الشرعي الصحيح. ثم يقول الشيخ هنا رحمه الله: ما تثبت به العدالة، ما تثبت به العدالة. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب، هي: واحد، مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي عندك ماذا؟ بأحد أمرين هكذا؟ نعم تثبت، ها؟ نعم نعم، عندي ساقطة بينة، إثباتها بين. فتثبت عدالة الراوي بأحد أمرين: الأمر الأول الاستفاضة، بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته. ما المراد بالاستفاضة هنا؟ قال: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته. هل المراد بالاستفاضة أن يستفيض الأمر بين العامة أو بين الخاصة من أهل العلم؟ المراد بأن تستفيض أو يستفيض الأمر استفاضته بين أهله العارفين بالرجال والمقومين لهم، ولهم، فإنهم هم المرجع وهم أصحاب الشأن الذي يرجع أو الذين يرجع إليهم. فالاستفاضة إذن هنا بمعنى خاص أن تكون استفاضة ثابتة عند أهل الشأن وأهل العلم بالرجال، وأهل العلم بالرجال. معلوم أيها الإخوة أن موضوع الاستفاضة، وهي التي ذكر قال: ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، معلوم أن هناك أشياء وأخبار في كتب التراجم وغير ذلك مذكورة في أخبار بعض الرواة، منها ما هو ثابت ومنها ما غير، منها غير ثابت، أقول منها الثابت ومنها غير الثابت. وقد يكون في بعض الأخبار تلك غير الثابتة ما يدل على ماذا؟ على ثقته وأمانته وصدقه وعفته وغير ذلك، صحيح؟ فليس هذا هو المراد. المراد استفاضة هذا الأمر عنه وثبوته، وإلا فبعض المذكور أو بعض الذي يذكر في كتب التراجم ليس محل ماذا؟ محل اعتبار عند الأئمة، لعدم الثبوت، لعدم الثبوت وعدم صحة ماذا؟ النقل والخبر عنه. فمثل هذا غير منظور، غير منظور وغير معني في هذا المحل، محل ماذا؟ الاستفاضة. هنا يقول الحافظ الخطيب رحمه الله أيضا في الكفاية: قال: باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم ثم قال ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين، فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة، وهو الصحة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم، فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه، وهذا الذي يريد به العامة، عامة الناس. فكل من الناس إذا كان ذلك الرجل عنده بيع وشراء يصح بيعه وشراؤه، معروف بأمانته، ويشتهر في الناس أنه أمين وصادق وعفيف ولا يكذب ولا يغش وإلى آخره، فهذا يعلمه العامة ويعلمه أيضا أهل العلم الذين تعاملوا معه، فكل من تعامل ظهر له، وكذلك يستفيض أمره، وهو الذي يعبر عند بعضهم مثلا بالتاجر الأمين أو نحو ذلك، وقد لا يكون تاجرا لكن معلوم ما ذكر في أمره أنه محافظ على إقامة الفرائض، مجتنب للمآثم فيما يظهر للناس، فهذا يشترك به الجميع. ثم قال والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، فضلا عن أن تأخذ الخبر الذي استفاض عنده، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروه أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه، يعني والبحث والنظر وإنزاله في منزلته. وانظر إلى دقة كلمة الحافظ الخطيب رحمه الله، قال فلا يجوز بل التعويل فيه على مذهب النقاد للرجال. أهل العلم متفاوتون، وبعضهم يعرف فنا ولا يعرف آخر، وإن كان الكل يجمعه وصف ماذا أنه في أهل العلم أو من أهل العلم، لكن بعضهم معروف ويعرف هذا الفن وأصوله وقواعده ومحترزاته إلى غير ذلك، وآخر لا يعرف هذا الفن، إنما قد يشارك فيه، قد يكون ماذا من المشاركين فيه أو لا معرفة له به، فمثل هذا لا يرجع إليه. وكونه نقول لا يرجع إليه لا، هذا لا يعتبر قبحا فيه، وإنما إحالة الأمر إلى ماذا؟ إلى أهله. فأهل العلم بالنحو مثلا والصرف وأنواعه وإلى آخره هم يعتبرون في جملة من؟ أهل العلم، أليس كذلك؟ لعلمهم بهذا الفن. لكن هل يصح أن تقول أن أمثالهم يستفتى إذا كان لا يعرف ما يستفتى فيه؟ مثلا يستفتى في الميراث وفي الطلاق وفي الحدود وفي الجنايات وغير ذلك ولا يعرفها، لا يصح. واضح؟ كذلك الحال بالنسبة لأهل الحديث، فالأمر يرجع فيه إلى أهله العارفين به، فالشرائط المذكورة وهي قوله من كونه العلم بما يجب عليه كونه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك، يعني مما يعسر حصره في هذا الموطن، بمعنى ما يجب أن يراعى في حال من؟ في حال الرجل. كل ذلك المعول فيه على أهله، المعول فيه على أهله. أذكر كلمة للإمام الألباني رحمه الله، وكان يتكلم عن العلم وذكر مسألة قضية، وأنه قد يكون بعض العلماء، وهذا موجود ولا ينكره إلا جاحد أو جاهل لا يعرف معنى تنزيل العلماء منزلتهم، ذكر أن بعض العلماء قد يغيب عنه شيء من العلم لا يعرفه، وذكر أنه من العلم الذي لا يعرفه، هو يتكلم عن نفسه، قال علم الميراث والمواريث والفرائض، هو يتكلم عن نفسه، فهل هذا قدح فيه؟ هذا يعلم من شأنه، صحيح؟ أقول هذا يعني من ماذا؟ يعلم من شأنه. وأيضا في النقيض أن بعض أهل العلم قد يكون يشارك يحاول أن يشارك في فن ليس يعرفه، يكتب فيه، يبحث أحيانا عنه، وليس بالمتقن ولا بالعارف له. ما نريد أن نمثل، فأمثلتهم كثيرة هؤلاء، ونتكلم في أهل العلم، ما أتكلم في المحققين. أقول هؤلاء موجودين لكن يشارك، كونه يشارك لا يعني أنه ماذا؟ من أهله. فلا بد أن نفرق بين من يشارك فيه وبين من يعرفه، فللحديث ماذا؟ رجال، فهذا الكلام من الحافظ الخطيب رحمه الله يظهر لك معنى الاستفاضة المعنية، وأن الاستفاضة بالثقة والأمانة والتيقظ والحفظ وإلى آخره، نعم، هي الاستفاضة بين أهل العلم العارفين به. وإلا الآن لو جئنا لننظر إلى هذه نجد أن بعض المحسوبين في العلم حتى ممن تقدم ليسوا معروفين وليسوا بين أهل العلم استفاضت عدالتهم وثقتهم، بل عند قومهم إن كانوا متصوفة وإن كانوا غير ذلك من أهل الكلام، صحيح؟ فإذا رأيت في ترجمة يقول عالم البحر، الحلامة، كذا، الفهامة، إلى غير ذلك. وقد ينتشر بين عامة الناس قول ويشيع ويذيع وليس له صلة بأهل العلم أصلا. وعلى كل حال هذا التخبط الذي يوجد لا زال إلى الآن بين الطلاب في هذا الباب سببه هذا، وهو عدم التعويل إلى ماذا؟ إلى أهل الفن. ومعرفة الناس أيها الإخوة بالحق، بالحق والباطل، أربعة أقسام. معرفة الناس بالحق والباطل على أربعة أقسام، كما أبانها الإمام ابن القيم في الفوائد، رحمه الله في الفوائد عند قول الله جل وعز ولتستبين سبيل المجرمين. فذكر أن الناس في معرفة أقسام الحق والباطل أربعة أقسام: قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، فهؤلاء هم أعلم الخلق، قال لأنهم سلكوا مسلك الكتاب والسنة، فالله عز وجل قد بين سبيل الجنة، وطريقها على وجه التفصيل، وحذر من النار وطرقها أو سبلها بماذا؟ بالتفصيل. قال وقسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، وقسم عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، وقسم عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال. فأسعد الناس بالحق وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل القسم الأول الذين عرفوا الحق بالتفصيل والباطل. بماذا؟ بالتفصيل، لأنه سلك مسلك الكتاب والسنة. أما الذين عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال فبهم خير كثير، إلا أنه لجهلهم بالباطل المفصل قد يفتون فيه ولا يعرفون ماذا؟ أن الإفتاء في هذا الباب غير صحيح، أو إفتاءهم غير صحيح. ما الذي يلزمهم والحالة هذه؟ يلزمهم والحالة هذه أن يعرفوا الباطل المفصل ليرتقوا من الرتبة الثانية إلى الأولى. فإذا كان أهل القسم الأول هم أعلم الخلق وهم السائرون على منهاج الكتاب والسنة، إذن الواجب على أهل الحق والباحثين عنه أن يسلكوا سبيلهم أو أن يخرجوا عنهم. فمن تطلع، كما قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوفية، فمن تطلع إلى منهج الصحابة فليسلك سبيلهم وليسر على منهاجهم. هكذا. فالشاهد أن الأمر يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أهله. وكونك ترجع الأمر فيه إلى أهله ليس قدحا في غيره، ليس قدحا في غيره. إذن الاستفاضة بارك الله فيكم هي استفاضة ماذا؟ الذكر عند أهل العلم بالرجال خاصة، إذ هم عليهم المعول وإليهم الأمر. يقول الحافظ الدارقطني رحمه الله في سؤالات السلم له في مقعد الاستفاضة، وأن من استفاض أمره فإنه ماذا؟ فاستفاضت عدالته واشتهرت، فإن هذا يكفي، يكفي بين أهل العلم أنه ماذا؟ مأمون موثوق وأنه عدل. قال: وسألته عن أبي حامد الشرقي فقال، يعني الدارقطني، ثقة مأمون إمام. فقلت: فما تكلم فيه ابن عقدة؟ يعني ما رأيك في قول ابن عقدة فيه، كلام ابن عقدة فيه؟ قال: سبحان الله، وترى يؤثر فيه مثل كلامه، مثل كلام ابن عقدة، ولو كان بدل ابن عقدة يحيى بن معين، مع أن ابن عقدة هذا متكلم فيه أصلا، متكلم فيه أصلا. قال: ولو كان المتكلم يعني في أبي حامد حتى ابن معين فإن هذا لا يضره. لما قلت: وأبو علي الحافظ أيضا مع ابن عقدة كان يقول ذلك. فقال: وما كان محل أبي علي وإن كان مقدما في الصنعة أن يسمع أو أن يسمع كلامه في أبي حامد، رحم الله أبا حامد، فإنه صحيح الدين صحيح الرواية، فإنه صحيح الدين صحيح ماذا؟ الرواية. وأمر عدالته استفاض واشتهر، فمثل كلام ابن عقدة وأبي علي الحافظ لا يلتفت ماذا؟ إليه، لا يلتفت إليه، لأن حتى الذين مثل بهم هنا وغيره، يعني هو ناقل لهذا الكلام عن غيره رحمه الله. أقول: كلام الإمام مالك وشعبة وبعض هؤلاء تكلم فيهم بعض أقرانهم صحيح، لكن ما أثر هذا في منزلتهم، وما أثر هذا في ماذا؟ في رتبتهم. ومن أمثال الذين استفاضت أيضا عدالتهم أن الإمام أحمد لما سئل عن إسحاق ابن راهوية قال: مثل إسحاق يسأل عنه، مثل إسحاق يسأل عنه. لما؟ لأن استفاض واشتهرت عدالته وفاض أمره. وكذلك الإمام يحيى ابن معين رحمه الله لما سئل عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: مثلي يسأل عن أبي عبيد مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عنه الناس، يسأل عنه الناس، يعني يسأل في أمر ماذا؟ في أمر الناس، لأنه هو محل ماذا؟ محل الثقة والجلالة والتقدم، وفي منزلة ماذا؟ عالية علية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظن به إلا الخير كان عدلا عنده، فإذا جرحه جارح لم يعلم أو لم يعلم صدقه بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. وهذه مسألة أخرى فيما تتعلق بماذا؟ بمسألة من استفاضت عدالته، من استفاضت عدالته وجاء فيه الجرح، وجاء فيه ماذا؟ جرح، أو ظهر ما يدل ويخرج به عن ماذا؟ عن حد العدالة. قلنا استفاضت ماذا؟ العدالة، لكن جاء عنه ما يخرج به عن هذا الحد، هل لا يصح أن يجرح؟ نقول إذن استفاض أمره لا يصح أن يجرح، ولو ثبت أنه ماذا جاء بما يجرح به؟ الجواب ماذا؟ لا، الجواب لا، إن أتى بما يدل على جرحه جرح، ولو استفاضت ماذا؟ عدالته، ولو استفاضت عدالته. وفي كلام الحافظ ابن تيمية السابق يدل عليه، ومن هذا أيضا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد كلام له عن عبد الله بن المثنى، وأن البخاري رحمه الله لم يخرج له ما أنكر عليه، قال: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح. ثبتت ماذا؟ عدالته، ونحن تحت عنوان ما تثبت به العدالة. ما ثبت، قال: إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. إذن إذا جاء الأمر المفسر المجرح لهذا الراوي قبل، جاء ما يدل على جرحه ماذا قبل. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي أبو إسماعيل البغدادي، ذكر أن بعض أهل العلم قد تكلم فيه ثم قال: قلت إن برم الحال على توثيقه وإمامته. وماذا؟ وإمامته بمعنى استفاض أمره واشتهرت ماذا؟ عدالته، على المعنى الذي ذكرناه بين أهل العلم بالحديث. فإذن قضية الاستفاضة، الآن بعضهم يحاججك في بعض الناس، بل بعضهم متردية وبعضهم نطيحة في أنه ماذا؟ استفاض. استفاضة عند من؟ وهل هذه الاستفاضة صحيحة أو غير صحيحة؟ ثم هل الأخبار التي تروى عنه أو عنهم ثابتة أو غير ثابتة؟ واضح؟ فكم من الأخبار تروى عن بعض الناس وعند التحقق تجد أنها ماذا؟ كذب. وهذا مما سيرد معنا في ذكر الضوابط، جملة الضوابط التي سيذكرها الشيخ، مما نستدركه أيضا على الكتاب فيما لم يذكر. نعم. إذن قال: ومن جرى مجراهم، في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهارة بالصدق والبصيرة والفهم. ثم قال: يتبين وجه ذلك فيما يلي، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعذير الواحد والاثنين. باء: أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، إلى آخر كلامه. الأمر الثاني، تفضل. قال رحمه الله: الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. وقيل لابد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي:

في ذلكم الفصل، قال: وإن كان المنفرد عنه، يعني بالرواية عنه، من كبار الأثبات. فكبار الأثبات تبين أيضا لك وتظهر لك معنى الجلة هنا. نعم، قال: من كبار الأثبات فأقوى لحاله. فإن هذا الأمر ماذا؟ يقوي حاله، يقوي حاله، ويحتج بمثله جماعة، ويحتج بمثله ماذا؟ جماعة، كالنسائي وابن حبان، كالنسائي وابن حبان. هذا المبحث أو هذه اللفظة أو هذه الجملة منه رحمه الله قد شرحناها بتوسع هناك، فمن أراد أن يرجع يرجع إلى تفصيلها، لأن الكلام عليها هناك هو كالكلام هنا. لكن نختصر، نشير إشارة أن الرواة هنا، أنت ترى أن الحافظ أبي بكر البزار لم يطلق في رواية العدل عن الراوي، إنما قيد بالجلة فيما ذكر، صحيح؟ وهناك قال الذهبي: كبار الأثبات. فهذه الألفاظ تدل على أن الراوي الذي يروي عن آخر متثبت، متيقظ، متقن، بل من كبار الأثبات، من كبار الأثبات. فهنا يقول رحمه الله هذه المقالة: الرواة الذين يتفرد عن الراوي ويروون عنه، منهم من صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة، منهم من صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة كيحيى القطان، ومنهم من عرف من طريقته التثبت وأنه لا يروي إلا عن ثقة. فالثاني دون الأول، انتبه، الأول يصرح أنه لا يروي إلا عن ثقة، والثاني عرف من طريقته أنه لا يروي إلا عن ثقة كابن مهدي وغيره، والثالث ثبت إمام لكن لم يصرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعرف عن حاله أنه ماذا؟ لا يروي إلا عن ثقة. فهذه عندنا كم حالة؟ ثلاثة أحوال في من يتحمل عن الراوي، وهؤلاء كلهم سواء الأول أو الثاني أو الثالث كلهم من الجلة، وكلهم من كبار المتثبتين، لكن يتفاوتون. وهذا يسوقنا إلى كلام لم يشر إليه الشيخ هنا ولا فيما سيأتي، وهو أن العدالة تتفاوت، أن العدالة ماذا؟ تتفاوت. وكونها تتفاوت لا يعني أن التفاوت يخرج الراوي عن حد العدل، كلهم في العدالة تحت مسمى العدالة، لكن هم متفاوتون، فبعضهم في أعلى درجات العدالة. فمن جمع بين التيقظ والحفظ والإمامة وسعة الرواية والانتقاء في الشيوخ وغير ذلك، لا يستوي ممن كان حافظا ولا ينتقي، لا يستوي ممن كان حافظا عدلا صادقا لكن يروي عن بعض المجروحين، أليس كذلك؟ فهم درجات وماذا؟ ورتب. فالعدالة لا بد أن تفهم أنها تتفاوت، أنها ماذا؟ تتفاوت. هنا يشير رحمه الله إلى قوله: ونحوه قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه ماذا؟ صحيح. هذا الكلام من الإمام الذهبي رحمه الله، قاله في ترجمة مالك ابن أبي الخير المصري من الميزان، من الميزان، معلقا عليه بأنه ماذا؟ لم تثبت عدالته عند قول بعضهم، أو لم تثبت ثقته، فعلق بهذا المقال وشرحه. أنت ترى الجمهور أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، قد روى عنه ماذا؟ جماعة. أضف هذا الكلام إلى كلامه الذي في الموقظة، روى عنه كبار الأثبات، فأقوى لحاله ويحتج بمثله. لا يطلقون الاحتجاج، ومنهم النسائي لا يطلق الاحتجاج، يطلق الاحتجاج به مع هذا كونه قد روى عنه الجلة وثقات الأئمة، وأيضا لم يأتي بما ينكر، لم يأتي بما ينكر، فمثله يصحح حديثه عند بعض الأئمة، ومنهم الإمام النسائي، ومنهم الإمام النسائي رحمه الله. نعم. قال: وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره. سيأتي الجواب عن هذا التعليل أيضا. نعم. الثالث قول ابن عبد البر: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وقد استدل ابن عبد البر بحديث، ووافق ابن عبد البر على هذا ابن المواق أيضا، ابن المواق أيضا وافق الحافظ ابن عبد البر عليه. نعم. وقد استدل ابن عبد البر بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ووجه الاستدلال أن الحديث إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلف. نعم. هذا قول الحافظ ابن عبد البر، وهو قول ثالث في مسألة ماذا؟ ما تثبت به العدالة، ما تثبت به العدالة، واختيار للحافظ ابن عبد البر. قال: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين ماذا؟ جرحه. واستدل على ذلك بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وذكر الشيخ هنا رحمه الله الطرق فيه في هذا الحديث، واستخلص الرأي، قال في آخر، اقرأ تعليقه: وقد اختلفت آراء العلماء، حكى الخلاف حول الحديث تنظرونه عندكم، ثم قال: وقد اختلف آراء العلماء في الحكم. رأيته في الحاشية. نعم. وقد اختلفت آراء العلماء في الحكم على الحديث على النحو التالي: الأول صححه الإمام أحمد، قال الخطيب: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو بكر الخلال قال قرأت على زهير بن صالح بن أحمد قال حدثنا مهنا وهو ابن يحيى قال سألت أحمد يعني بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. قال: لا، هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به، من شرف أصحاب الحديث. نعم. هذا رأي إذن، وهو أن الإمام أحمد يصحح. نعم. الثاني ضعف أبو الحسن بن القطان رواية إبراهيم العذري فقال: هذا مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا. وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله: خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. نعم. ويوافق ذلك قول الذهبي: معان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدرى من هو. وقال العراقي: وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر، علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. نعم. إذا الرأي الثاني ماذا؟ أنه حديث معلول ضعيف. نعم. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذا الحديث معلول، وقد حاول بعضهم تحسينه لطرقه، ولكن الطرق لا يقوي بعضها بعضا، فشرط التقوية فيها مفقود، والحديث معلول لا يصح الاستدلال به، والله أعلم. والصحيح فيها أو فيه أنه ماذا؟ حديث ضعيف. نعم. القول الرابع قول ابن حبان: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلا. نعم، هذا سبق أن نقلناه، يعني الباب الذي يعني فيه الكلام والرد على هذه المقولة، ويريد بأهل العراق هم من يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال القول الرابع قول ابن حبان: إن العدل من لم يعرف فيه الجرح. وهذه المسألة أيضا قد أفضنا فيها والكلام أفضنا فيها الكلام عند شرحنا للنخبة والموقظة أيضا، وكذا في البيقونية، وأن العدالة وصف زائد على الإسلام، لذا أخذ الأئمة الحافظ ابن حبان على شرطه المذكور هنا ما سهل البشتي في كتابه، بل شرطه خفى وقد وفى به، فهو شرط ماذا؟ خفيف، ولهذا حكموا عليه بماذا؟ بأنه يتساهل أحيانا. نعم، أو متساهل. نعم. وأدلة ذلك ما يلي: ألف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. نعم. هذا الحديث أيضا تكلم الشيخ رحمه الله في الحاشية، ذكر الخلاف فيه ثم حكى الخلاصة. رأيتها؟ اقرأ الخلاصة. وخلاصة ذلك ما يلي: ألف، أن الإرسال رواية إسرائيل بن يونس عن سماك، وهو أرجح الوجهين في رواية سفيان عن سماك، حيث رواه عنه ستة من تلاميذه، وأحد الوجهين في رواية حماد بن سلمة. باء، وأن الوصل رواية زائدة لرواية زائدة بن قدامة وحازم بن إبراهيم والوليد بن عبد الله بن أبي ثور عن سماك، وهو الوجه المرجوح في رواية سفيان حيث رواه عنه اثنان، وهو الوجه الآخر في رواية حماد بن سلمة. وقد رجح جانب الإرسال أئمة، منهم الأول الترمذي، فإنه أخرج الحديث عن سماك من طريق الوليد بن أبي ثور وزائدة بن قدامة موصولا، ثم نص على الإرسال بقوله: وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الثاني النسائي، فقد أخرج رواية الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك به موصولا، ثم أخرج الحديث عن ابن المبارك عن سفيان عن سماك مرسلا، وقال: وهذا أولى بالصواب، لأن سماكا كان يلقن فيتلقن، وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل. نعم، وهذا هو الصحيح، أن الحديث ماذا؟ مرسل. نعم، ولا يصح، والمرسل من قبيل الضعيف. نعم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه. باء، أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار النساء والعبيد، ومن تحمل الحديث طفلا وأداه بالغا، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. جيم، أن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغير عنهم. والراجح مذهب الجمهور. نعم، هذه تعليلات القول الذين قالوا بمقولة نعم القول الرابع، ومن قال بهذا القول من أهل العراق عللوا بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث وأيضا بهذه التعليلات. نعم، وفرق بين قبول خبر الواحد الثقة وبين الحكم على الراوي غير المعروف ثقته، غير المعروف ثقته أو عدالته، بأن نقول هو عدل. وقلنا غير مرة أن شرط العدالة قيد يخرج به قسمان: القسم الأول قسم لا ليس نقول قسم مبهم، يعني قلنا ما عنوان عام، ها قسم تحقق فيهم الطعن في عدالته، وقسم لم تتحقق عدالته، فالكلام فيهم لا بطعن في العدالة وإنما بعدم تحقق العدالة. ولذلك لما تنظر إلى أنهم رضي الله عنهم من الصحابة أو من جاء بعدهم من الأئمة كانوا ماذا يبحثون ويتحرون عن الرجل ولا يقبلون عن كل أحد، كل هذا احتياطا في جانب ماذا؟ في جانب السنة، احتياطا في جانب السنة والمحافظة. وهذا لا يمكن، أقول هذا لا يمكن إعماله إلا مع الحزم، وخسرتان لا يستقيم فيهما حسن الظن كما يقول الإمام ابن المهدي رحمه الله، ومنها الحديث، الحكم والحديث، ويريد بالحكم القضاء يقضي بين الناس، ويريد بالحديث سماعه وروايته وأخذه وتلقيه وتحمله إلى غير ذلك، لا يستقيم فيهما حسن ماذا؟ الظن. فكونك لا تعرفه وتقول هو غير عدل، هو غير عدل بمعنى غير معروف العدالة، نعم لا يساوي هو رجل ماذا مطعون في عدالته، رجل مجهول العدالة، مجهول العدالة، ليس قدحا ولا حكما بالمغيبات، ولا حكما بالمغيبات. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي. أولا، والراجح قرأت هذا، والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للرواية، يعني قد يفهم بعضهم أن مذهب الجمهور لأنه الاحتياط فقط، يعني هذا من باب ماذا فيه مزيد احتياط ومزيد ماذا تحفظ. نعم هذا مذهب الجمهور، مذهب راجح في أنه يثبت بهذا أو هذا، ولا يعني أن رأي الإمام البزار والذي سار على هذا على الطريقة التي ذكرنا ونقلنا عن الإمام الذهبي ممن نقله عن النسائي وغيره أن يعني غير معتبرة، طريقة غير معتبرة، فهي طريقة أيضا ماذا معتبرة. ولهذا حقيقة التعليل الذي سيق عقب رواية البزار وهي قول هذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، هذا لا يستقيم في كل من احتج وصار على هذه الطريقة. هذا التعليل لا يصح أن ينزل على كل من سار على طريقة البزار أو طريقة الإمام من النسائي أو من ذكرنا، انتبه، هو يصير على طريقة بعضهم ممن أطلق قال رواية الراوي نعم العدل عن غيره تعديل مطلقا، شرط كبار الثقات كبار الأئمة، لم يأتي بما ينكر، يعني هم لم يطلقوا، هم ذكروا هذا وجعلوا معه ماذا قيودات، جعلوا معه قيودات فلم يطلقوا القول، فلم يطلقوا القول، ولهذا الاقتضاء في غير محله مطلقا، إطلاقه في غير محله، وضح لكم هذا. لذا أنا أرجعت الكلام على التعليق عند ماذا عند قوله والراجح حتى يتبين عندنا ويفصل الأمر. نعم. قال رحمه الله: إذ المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: أولا، الأجوبة عن القول الثاني. الأول، قال الخطيب البغدادي: يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. هو كذلك هذا من يطلق القول ماذا بأن كل عدل يروي عن أي راوي يعتبر تعديل له، هذا التعليق تعليق الحافظ الخطيب رحمه الله يصح على من أطلق القول بتعديل كل من روى عنه، ولا يصح تنزيله على ماذا؟ على من شرط في الرواية لتعديل الراوي والاحتجاج أو تصحيح خبره أن يروي عنه الجلة أو كبار الأئمة، وأنه لا يأتي فيه بما ينكر عليه، بمعنى أن الحديث ليس من مناكيره، ليس من مناكيره. ولا شك أن هذه النظرة إذا أضفت إليها ما سبق تقريره غير مرة بأن أخبار الرواة الذين هم من التابعين في طبقة من تقادم العهد بهم، زد هذا مع هذا مع ذاك يرتفع الأمر. لا شك أن بعض الحديث عدل، لكن هو في القسم الثالث الذي ذكرنا، في القسم الثالث الذي ذكرنا، لم يشترط ولم ينص ولا يعرف من طريقته أنه ماذا؟ أنه يميز الثقات عن غيرهم في الرواية والأخذ. واضح؟ ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث، هم علماء الحديث، وهم نوعان: منهم من لم يروي إلا عن ثقة عنده كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثاله، هو أطلق. وإلا فمسألة لا يروي إلا عن ثقة، منهم من نص ومنهم من عرف عن حاله كما سبق معكم. قال: ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز، للمعرفة ولما عنده من التمييز كالثوري وغيره، فهذا يروي عن هذا وعن هذا. قال: والذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب كالدارقطني وأبي نعيم والخطيب والبيهقي وابن ناصر الدين وابن عساكر وأبي موسى المديني وابن الجوزي وأمثاله، لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها، للمعرفة بها. إذن منهم من يبين ومنهم من لا يبين، ومنهم من يميز ومنهم يأخذ ليعرف ما عنده، ليعرف ما عنده. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقبه عليه ابن حجر فقال: وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. نعم، هذا الجواب لا زال عن القول ماذا؟ الثاني. ما هو القول الثاني؟ قول من؟ البزار، الذي حكاه عن البزار. قال: الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد تصريحا، لكن هذا عرف من ماذا؟ من طريقته، عرف من طريقته، إلا ابن حبان. نعم، شوف الحافظ يقول لأنه يعرف من طريقة هذا الحديث أنهم يسيرون هذا تطبيقا. نعم، هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. إذا رجع الأمر على ما ذكرنا، رجع الأمر على ماذا؟ على ما ذكرنا. واضح؟ نعم. ثانيا، الأجوبة عن دليل القول الثاني: الأول ضعف أسانيده، الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر. هنا الأجوبة عن حديث من؟ حديث الذي استدل به الإمام ابن عبد البر. لكن هنا يبقى عندنا إشكال الحقيقة في قضية استدلال الإمام ابن عبد البر رحمه الله بالحديث الذي عندنا والذي حوله الكلام هذا. هو التنصيص في عبارته المنقولة هي: قال: كل حامل لهذا العلم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره، معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين ماذا؟ جرحه. تفهم من هذا أن كل حامل العلم هو ماذا؟ عدل. لكن نجد أن الإمام ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار بل وفي الاستيعاب أيضا يعل بعض الأحاديث بجهالة راويها، بجهالة ماذا؟ راويها. فهذا الأمر يحتاج إلى توقف كبير وتأمل كبير، نعم، للتوفيق بين رأيه وعمله أو تطبيقه. فهل هو يرى أن كل من حمل أو روى خلاص عدل؟ إذا ما وجه التعليل بماذا؟ بالجهالة مع أنه راوي. فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. لكن هنا نستطيع أن نقول هو يرى أن التحمل وأن كل من حمل العلم هو عدل إن كان معروفا وثبتت عدالته كما نص في بعض المواطن من التمهيد، فقال هذا ممن ثبتت عدالته، ممن ثبتت عدالته. هنا هذه اللفظة تفيد وتشعر معنى ماذا؟ العدالة عنده، أنها لا بد أن تثبت، والثبوت أمر زائد على الرواية، أمر زائد على الرواية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أنه على فرض ثبوته فهو خبر بمعنى الأمر، ويدل على ذلك ألف ورود إحدى رواياته بلفظ ليحمل هذا العلم، أي أيها العدول احملوا هذا العلم. باء أنه لا يصح أن يكون خبرا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، ولذا قال ابن عبد البر: حتى يتبين جرحه. الثالث: حتى يتبين ماذا؟ جرحه. حتى يتبين جرحه. وهذا التبين يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنقيب. فلا يكفي أنه ماذا؟ روى. لا يكفي أنه روى. نعم. الثالث: إذا اعتبر الحديث خبرا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب في من يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة. نعم. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم الذين يحملون هذا العلم، أن يكونوا عدولا. وسبق أن ذكرنا ما أخرجه الإمام الخطيب رحمه الله في الكفاية عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: آلة طالب الحديث ماذا؟ خمس: الشهرة يعني بالطلب، نعم، والصدق والأمانة وترك البدع واجتناب الكبائر، واجتناب الكبائر. هذا الواجب أن يكون عليه كل من ينتسب إلى هذا العلم. وهذا يدعونا إلى التأمل كثيرا في من يجانب ما يجب عليه أن يكون عليه من العدالة والاستقامة على السنة، والاستقامة على السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الإمام سفيان ابن عيينة: العلم إن لم ينفع ضر، العلم إن لم ينفع ضر، ما الفائدة من تحمل العلم وأنت لا تعمل به؟ يقول الإمام الحسن رضي الله عنه: كان الرجل يطلب العلم، يطلب الحديث، فما يلبث إلا أن يرى ذلك في تخشعه وفي هديه وفي سمته وفي لسانه وفي بصره. يعني الرجل يتمثل السنة في كل أحواله، يطلب فما يلبث إلا أن يرى أثر ذلك، مسحة النبوة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، طالب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. ولهذا من أوائل ما يمكن أن ينتقد الطالب أو المستمع للمدرس أو الشيخ أنه يتناقض بين الأقوال والأفعال، بل أقل أحوال أنه إذا ما رأى السمت يخالف الهدي والسنة كان ذلك مبررا له إلى أن لا يلتزم هو بالسنة. صحيح؟ وكم يكون هذا من ضرر بالغ على الطالب في تعلمه واستقامته على ماذا؟ على السنة. ولهذا نجد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص في أنهم لا يأخذوا العلم إلا عن ماذا؟ عن مستقيم العدالة معروف يخبرونه خبرا، كما قاله غير واحد. كانوا يسألون إذا أرادوا أن يكتبوا عن الرجل يسألون عنه حتى يقول بعضهم: أتريد أن تزوجوه؟ من شدة ماذا؟ البحث عنه. ونقلنا غير مرة كلام الحافظ ابن الأثير رحمه الله في العدالة أنها لا تثبت بالهيئة الظاهرة، وأنها تحتاج إلى خبرة باطنة والبحث عن سيرة الشيخ وسريرته. لا بد من النظر، لا بد من التأمل، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يصح أن تقول أنا أعرف وأميز أجلس وبعد أن انتهي يعني إن ظهر. ما هكذا كانت الأئمة، ما هي هذه طريقتهم؟ هذا منهاج دخيل ومدخول، ولا ندري سبحان الله هذا يعني الفناء والتفاني في خدمة أهل الأهواء بتقرير قواعد هنا وهناك، كل هذا في مقابل ماذا؟ التبريش والتمرير. ولهذا قال الإمام ابن القيم: تجنب من يعاد الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. هو خاسر فتجنبه. كيف تعرف أنه يعاد الكتاب والسنة؟ بعد أن تجلس أو قبل أن تجلس تعرف؟ قبل أن تجلس تسمع عنه تبحث عنه، فلا تجلس إليه، فلا تجلس إليه. ولهذا لما لزموا هذا الهدي نجحوا وأفلحوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما ينفع إحسان الظن في غير محله. قال ابن السماك رحمه الله: لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. لأنك من تخاف منه تحذره أصلا، لكن قد تأمن بعض الناس لسمت أو لهدي أو لإشاعة مقولة حوله أو نحوه، وإذا بك إيش تنساق معه. لا تخف ممن تحذر، ولكن احذر ممن تأمن. أقول إحسان الظن بهذه الصورة لا ينبغي أن يطلقه الإخوان، ولا ينبغي أن يطلقه الناس. فهذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ولهذا قال ونقلته في قصة صحيحة عند أبي نعيم في الحلية، وذكرها الحافظ في مقدمة اللسان، وهي من صحيح حديث عبد الله بن لهيعة ومن خبره، وهو من رواية ابن مهدي عنه، أن ابن لهيعة قال: سمعت رجلا من الخوارج ممن تاب. ممن تاب؟ قال: يا أهل الحديث أو يا أهل السنة، تنبهوا أو تثبتوا، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، صيرناه حديثا. فقال علق الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والله ها إنها لقاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل، للمحتجين بالمرسل. الشاهد بارك الله فيكم، ينبغي التنبه. وعمران بن حطان من رؤوس الخوارج، أليس كذلك؟ كان من رؤوس أهل السنة. سبب غوايته أنه تزوج بابنة خاله أو بنت خاله، نعم، وكانت من رؤوس من الخوارج. قال: تزوجها فأصلحها، فجرته إلى الخروج والعياذ بالله. وسبب أيضا انحراف الحافظ البيهقي رحمه الله في باب الأسماء والصفات عن عقيدة أهل السنة ما هو؟ شيخه من؟ ابن فورة. ما سبب غلطه والتصاقه بابن فورة؟ أنه رأى الحافظ الدارقطني قبل رأس ابن فورة فاغتر به، قال: ما قبل رأسه إلا أنه يجل، إذن هو على السنة، فلزمه فأخذ عنه الباطل. ومعلوم ابن فورة من كبار المتكلمة والمنظرين للكلام، وكتابه مختلف الحديث أو مشكل الحديث، له كتاب بهذا العنوان كله من أوله إلى آخره تقرير لعلم الكلام، وإتيانه بأحاديث الصفات وما جرى مجراها على أنها من مشكل الحديث. قبلة حرفت وأخرجت هذا الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله من طريقة أهل السنة في هذا الباب. واضح؟ واضح بارك الله فيكم. والناظر في كتابه الأسماء والصفات الناظر في كتاب الأسماء والصفات الحافظ البيهقي رحمه الله يجد تقرير علم الكلام والتقرير الأشعري الصرف نعم ومذهب أهل الكلام الكلابية وغيرهم في هذا الكتاب ظاهرا بينا، والتأويلات فيها ظاهرة وبينا، فانتبه بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: ثالثا الأجوبة عن أدلة القول الرابع. الأول: يجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بما يلي: ألف من جهة إسناده لأن الأئمة قد رجحوا إرساله، باء ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله. الثاني: أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام فقال: هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثة مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها. نعم، هذه جملة من أجوبة عن القول الرابع واستدلالهم بحديث ابن عباس وما أوردوه أيضا من جملة التعليلات، فذكر حديث ابن عباس والكلام عليه من حيث الثبوت وعدمه، وأيضا من حيث الاستدلال على فرض الثبوت باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب لأن الإسلام يجب ما قبله. في احتمالات يريدها، علق في الحاشية قال: حكى الخطيب هذا الاحتمال عن غيره، ويظهر لي أنه أقوى ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن استدلال، أنه أقوى هكذا ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن استدلال بالحديث. نعم. ثم قال: أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام قال: هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكل متحمل الحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خبره في أحكام الدين. ثم قال: يدل على صحة ما ذكرناه استثبات عمر. هذا الحقيقة أنه ليس هذا الحال على كل، انسحاب هذا الأمر على كل خبر ورد عن بعض الصحابة، فبعض الصحابة رضي الله عنه زاد في التثبت واستزاد فيه لتثبيت الخبر، خاصة إذا ما كان الخبر لم يشتهر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أراد زيادة ماذا؟ التثبت، كما هو في شأن عمر رضي الله عنه في خبر الاستئذان. هو ليس يرد الخبر وإنما أراد ماذا؟ مزيد تثبت. فهذا الإطلاق لهذا القول أنهم لا يقبلوا إلا بعد كذا وبعد كذا ليس على كل حال، بعض الأخبار احتف بها هو التفرد وعدم الشيوع وعدم الظهور، أرادوا مزيد تثبت، وإلا فكل منهم يخبر ويقبل خبر الآخر. بل عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب ماذا؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد، وحشر جملة من الأدلة عند أهل السنة والجماعة على قبول خبر ماذا؟ الواحد. وقصة تحويل القبلة تدل على ماذا؟ على قبولهم رضي الله تعالى عنهم لذلك الخبر. إذن مسألة زيارة التثبت هي يعتريها أو يحتف بها أمر زائد دعاهم إلى زيارة ماذا؟ التثبت لا على إطلاقه. نعم. قال رحمه الله: ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال. نعم زاد وبالذات هذا في عصر الصحابة، أما في عصر من بعدهم يعني في طبقة من بعد الصحابة التابعين فمن دون، ما كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة مسلم. نعم ما قال رضي الله تعالى عنه لما حدثه الرجل قال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ولا تلتفت إلي ولا تستمع إلي، قال يا هذا نعم كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اشرأبت إليه أعناقنا وابتدرته أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول صرنا لا نروي إلا عمن نعرف، إلا عمن نعرف، فما كانوا يأخذون. ويوجد من الرواية بعد الصحابة عن بعض التابعين، عن بعض التابعين. نعم قال ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط، حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. نعم ثم أثان دخل في باب آخر أو مسائل أخرى، لكن هنا هذا الجواب أنت بالتقرير الذي سبق ومسألة اشتراط العدالة قلنا أن من شروط قبول خبر الراوي أن يكون ماذا؟ عدلا، أليس كذلك؟ والعدالة هذا القيد يخرج به قسمان كما قلنا، قسم تحقق الطعن في عدالته وقسم أرد خبره لا بطعن وإنما بعدم التحقق، والذي ذكر منهم سواء المبهم أو مجهول الحال أو مجهول العين، فنحن لا نستطيع أن نثبت العدالة فضلا عن أن نثبت الضبط، ما نستطيع أن نثبت عدالته فضلا أن نثبت ماذا؟ أنه ضابط، فكلاهما متلازم ومترابط حتى نقول عنه ماذا؟ ثقة، لأن ثقة جمع بين اللفظين، جمع بين الوصفين العدالة وماذا؟ والضبط. فقال يجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال ومثله من؟ المستور لا يمكن الحكم عليهما بفسق. نعم لأن إن حكمنا عليهم بالفسق طعنا في ماذا؟ تحقق عندنا الطعن في ماذا؟ في عدالته، في جانب ولا بتغفيل في جانب الضبط، لا أيضا تحققنا أمره حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك. لماذا لم يظهر؟ لأنها لم تتحقق، فالطعن لا بتحقق إنما بعدم التحقق، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما، فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح، يعني يأتي ما يرفع حال جهالة عينه أو جهالة ماذا؟ حاله أو جهالة حاله. قال ثمة مسألتان نقف عند هذين المسألتين، لكن أيضا مما يضاف مما تثبت به العدالة مما لم يذكر هنا، أيضا مما تثبت به العدالة إخراج الشيخين في صحيحيهما للراوي، إخراج الشيخين أو تخريج الشيخين أو أحدهما للراوي على سبيل الاحتجاج به، على سبيل الاحتجاج به، وهذا أيضا قد سبق بيانه تفصيلا في شرحنا للموقظة. أيضا من ذلك نستطيع أن نستنبط عدالة الراوي تخريج من اشترط الصحة في كتابه، فلا أقل أن نقول أن فلان قد وثقه لأنه قد اشترط ماذا؟ الصحة، كابن خزيمة نعم وابن حبان أو الحاكم أو الضياء المقدسي أو ابن السكن أو غير ممن اشترط ماذا؟ الصحة. هذه بعض ما تثبت به العدالة، ونقف عند هذا القول.